بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم وسمعنا. يقول السائل فضيلة الشيخ إني أحبك في الله حبكم الله. يقول هل العمل شرط في صحة الإيمان؟ الرجاء التوضيح. العبارة الدقيقة عند السلف العمل من الإيمان، أو الإيمان قول وعمل، وامتحان الناس بشرط الصحة أو شرط الكمال خطأ، لأن القول بأنه شرط كمال قد يفتح مجالا للمرجئة، والقول بأنه شرط صحة يدخل عليه أن بعض الأعمال لا تبطل الإيمان، وقد يجرئ الخوارج الذين يبنون على ذلك أن جميع الأعمال تركها كفر وفعل المعاصي كفر. ولولا نعبر بتعبير السلف وألا يمتحن الناس بمثل هذه الأسئلة، فنقول ما قال الإمام البخاري رحمه الله أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان ماذا؟ قول وعمل. وقول سفيان أدركت 62 من العلماء كلهم يقول الإيمان قول وعمل. وقد نقل صاحب الشريعة الأجري وابن عبيد في الإيمان وابن أبي عبيد في الإيمان وابن أبي شيبة والخلال في السنة والإمام وعبد الله بن أحمد في السنة، وكل من كتب في هذا الباب نقلوا مئات الأقوال عن السلف يعبرون بهذه العبارة الإيمان ماذا؟ قول وعمل. الإيمان قول وعمل، أو أن العمل من ماذا؟ من الإيمان. فمن قال إن العمل ليس من الإيمان ورتب على ذلك صحة الإيمان ولو لم يكن هناك عمل مطلقا فهذا كفر. ومن قال الإيمان العمل واجب لكنه ليس من الإيمان، أي من ماهية الإيمان، أي ليس ركنا فيه، من قال ذلك فقد وقع في إرجاء بعض الفقهاء، وهو الإرجاء الخفيف. يعني الخلاصة من زعم أن الإيمان هو مجرد التصديق أو التصديق والقول فهو مرجئ إرجاء من؟ الفقهاء، ولا شك أنه إرجاء بدعي. ومن رتب على ذلك القول أنه يجوز ترك العمل ويكفي الإيمان بمجرد الدعوة فهذا كفر ينقل عن ملة الإسلام، وهو إرجاء جهم ومن سار في فلكه. ويكفي المسلم ديانة أن يعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وقد يعبر السلف بقول وعمل لأن الاعتقاد يدخل هنا، ومنه أعمال ماذا؟ أعمال القلوب، وكذلك أقوال القلوب وأقوال اللسان. فتبين أن الإيمان مبني على 5 أمور: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. هذا هو خلاصة ما يجب اعتقاده. فمن وقد أجمع السلف على أن من اعتقد أن الإيمان قول وعمل ونية أو اعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد أتى واعتقد ذلك فقد أتى بالإيمان الصحيح، ولا يطالب بأكثر من ذلك، ولا يمتحن بغير المسائل الوهمية غير الواضحة التي قد يمتحن بها بعض الشباب بعض الناس ويرتب عليها أن من لم يكن كذلك فهو مرجئ، فيزعمون أن بعض المشايخ وقعوا في الإرجاء وهم يعتقدون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. فهذه تهمة خطيرة جدا، ويخشى أن تجر إلى التكفير في نهاية المطاف، يخشى أن تجر للتكفير في نهاية المطاف. فإذا قال قائل: ألا يرد على هذا أن تارك الصلاة يكفر على الصحيح؟ فما نقول، فما قولكم في جمهور الفقهاء الذين يقولون إن ترك الصلاة تهاونا ليس بإيش؟ ليس بكفر. والجواب أن يقال إنهم وإن كان هذا هو مذهب الجمهور الفقهاء، إلا أنهم قد أخطأوا في هذا، وأن الصحيح أن ترك الصلاة كفر ولو كان تهاونا، وأما بقية الأعمال فإنها دون الكفر. وقد بين حديث شعب الإيمان مثالا للأعمال الثلاثة التي يبطل منها ما يبطل به الإيمان، ومنها ما ينقص به، ومنها ما ينقص به الإيمان المستحب. الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، فمن ترك لا إله إلا الله فقد إيش؟ كفر. فقد كفر. ومثله على الصحيح من ترك ماذا؟ الصلاة. وأعلى وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، فمن لم يمط الأذى عن الطريق نقص عنده الإيمان الإيش؟ المستحب. والحياء شعبة من الإيمان، من لم يكن عنده حياء أو وقع في ما دون الأمر، ما دون ترك الصلاة من التقصير، فإنه يقال عنه إنه ناقص الإيمان، نقص الإيمان الواجب، يعني لم يؤمن الإيمان الكامل الواجب الذي يجب أن يفعله كل مسلم. فإذا الذي ينبغي للمسلمين تحري الدقة في فهم عبارات السلف. ومن قال من العلماء والسلف من أن الإيمان شرط صحة، نظر إلى العمل الذي يبطل به الإيمان، وهو بعض أعمال القلوب، وكذلك ترك ماذا؟ ترك الصلاة. وهو لا يرى أن ما دون ترك الصلاة، أن من ترك ما دون الصلاة فإنه يكفر، ولكنه يقصد بشرط صحة إذا جرت، إذا قال بها، أن من ترك العمل بالكلية فإنه يكون ماذا؟ يكون كافرا، ولا يرى أن من ترك أي عمل يكون كافرا. فهمتم؟ يعني لا يرى السلف أن من ترك أي عمل يكون كافر، لكن من ترك الصلاة على الصحيح يكفر، من ترك الشهادتين يكفر، من أشرك بالله يكفر، من اعتقد أن لأحد حق التشريع من دون الله يكفر، ونحو ذلك. لكن من ترك ما دون الصلاة من بقية الأعمال، أو ارتكب محظورا من المحاذير مع اعتقاده وجوبه، فإنه لا يكفر، وإنما يقال مؤمن عاص، أو مؤمن فاسق، أو مؤمن بإيمانه فاسق بإيش؟ بكبيرته. هذا هو خلاصة ما يجب اعتقاده في هذه المسألة. وأما من أخطأ وقال إنه شرط كمال، فإنه نظر إلى ماذا؟ نظر إلى بعض الأعمال التي تركها لا يعد ماذا؟ كفرا، وإن كان قد يرد عليه بعض الأعمال التي تركها يكون كفرا. وبناء على ذلك فإن الأولى أن نقول الإيمان قول وعمل، أو نقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولا فرق بين العبارتين، وأن هذا العمل منه ما يبطل الإيمان بتركه كالشهادتين وترك الصلاة تهاونا، ومنه ما ينقص به الإيمان المستحب كفعل المعاصي أو ترك ما دون الصلاة، ومنه ما ينقص به الإيمان المستحب كترك التطوعات. وقد أشار وفي قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، في هذا إشارة إلى هذه المسألة. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.